أن فيه تسميع الحديث، وثم فيه اختبار تحريري في الشرح، علمكم الحين في الشرح والأحاديث إذا انتهينا من نصف الكتاب، يعني بعد 25 حديث من ناخذ اختبارا مكتوبا في الشرح والحديث والتسميع. كذلك اخواني يتابعونا في اليوتيوب، كذلك نرسل لهم ايضا رابط يكون الاختبار الكتروني عشان كلكم تحلون ان شاء الله الكتروني. الموجودين نعطيهم الرابط على طول، واللي ايضا يتابعون نعطيهم الرابط ونستقبل ردود منهم ان شاء الله. طيب نسم الاخ تسميع الحين، ابدا حياة عمر. بس احسنت كمل. انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، كانت هجرته الى الله ورسوله. بس عبد الرحمن. بس رواه إمام أبو عبد الله. أبو الحسين. في نقص. من نجيب النسب ذا كامل إذا كان النووي من نجيبه. يلا. أحسنت أكمل. وعن عمر رضي الله عنه أيضا قال. جلوس عندك جلوس؟ وفي بعض النسخ فيها جلوس، بعض ما فيها. لا أحسنت كمل أحمد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصبر باك. وضع كفيه على فخذيه، وضع وأسند ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه. بس أحسنت يلا. وقال أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله الإسلام أن تشهد بس أحسنت كم من بوافي. قال أخبرني عن أحسنت أيوه. قال فأخبرني، قال أن تؤمن قبلها قبل القدر. أحسنت فهد. أحسنت وحسن. أحسنت. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أحسنت أحسنت أيوه. ثم قال لي أحسنت الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله بني لا جوادي. أحسنت من رواه؟ هو صحيح لكن أحسنت يلا. حديث مسعود بس حسنت. رواه البخاري ومسلم. طيب احسنتم. طيب نكتفي بهذا اليوم، ما في مناقشه، مناقشه درس اليوم وغدا، يعني امس وغدا تكون بكره مناقشتين. طيب نبدا الحديث قد قراناه بما سبق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه عن ابي عبد الرحمن، هذه كنيته، كنيته، وعبد الله بن مسعود هذا اسمه. اي مع الحديث تفصيلا. وقوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هذا التعبير، هذا التعبير قليل من الصحابة رضي الله عنهم، قليل من الصحابة رضي الله عنهم، لأن الغالب، لأن الغالب أنهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغالب أنهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت، أو سمعت. ومعنى حدثنا أي قال لنا وسمعنا منه، أي قال لنا وسمعنا منه، فالمعنى متقارب. ويأتي في الفوائد إن شاء الله، ويأتي في الفوائد إن شاء الله تعالى مزيد كلام على هذه اللفظة، مزيد كلام عن هذه اللفظة اللي حدثنا. وقوله وهو الصادق المصدوق، وقوله وهو الصادق المصدوق، والصادق أي في قوله هو، والصادق أي في قوله هو وما يحدث به. وقوله المصدوق، قوله المصدوق أي فيما يأتيه من الوحي، أي فيما يأتيه من الوحي. وهذا التعبير أيضا غريب وقليل في كلام الصحابة رضي الله عنهم، وهذا التعبير أيضا غريب وقليل في كلام الصحابة رضي الله عنهم. وإنما احتاج، وإنما احتاج ابن مسعود رضي الله عنه لهذا التعبير، رحمك الله، وإنما احتاج ابن مسعود رضي الله عنه لهذا التعبير لأن ما يأتي في الحديث، لأن ما يأتي في الحديث أمور غيبية، أمور غيبية، لأنها مما يحدث للجنين في البطن، لأنها مما يحدث للجنين في البطن، وأيضا ما ينتهي إليه أمر الإنسان في حياته، وأيضا ما ينتهي إليه أمر الإنسان في حياته. وقوله إن أحدكم، وقوله إن أحدكم أي من بني آدم، أي من بني آدم، وهل هذا يحدث للجن أيضا؟ وهل هذا يحدث للجن أيضا؟ الجواب الله أعلم، ما ندري. وما لنا ولهم، الله أعلم، لا ندري. وما لنا ولهم فلسنا مكلفين بشيء من علم هذا، وقوله يجمع خلقه في بطن أمه، يجمع خلقه في بطن أمه، أي يجمعه الله عز وجل، يجمعه الله عز وجل. شيئا فشيئا، وذلك باجتماع ماء الرجل وماء المرأة، باجتماع ماء الرجل وماء المرأة. في قعر الرحم، في قعر الرحم، في رحم المرأة، بطن أمه أي في رحمها، أي في رحمها. قال الله تعالى ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. وقوله أربعين يوما، أربعين يوما، هذا هو الطور الأول، هذا هو الطور الأول، هذا الطور الأول للجنين. فيكون نطفة أربعين يوما، ويحدث لها تغيرات، ويحدث لها تغيرات حتى تتحول إلى الطور الثاني وهو العلقة، وأهل الطب الآن، وأهل الطب الآن يعرفون ذلك بما مكنهم الله، بما مكنهم الله من هذه الأجهزة، من هذه الأجهزة الحديثة. وقوله ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، أي في 40 يوما أخرى، أي في 40 يوما أخرى. والعلقة هي القطعة من الدم، هي القطعة من الدم. وأيضا يحصل لها تغيرات، لها تغيرات ونمو داخل الرحم، ونمو داخل الرحم. وقوله ثم يكون مضغة مثل ذلك، وقوله ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي تتحول تلك العلقة إلى قطعة لحم صغيرة، تتحول تلك العلقة إلى قطعة لحم صغيرة. في مدة 40 يوما أخرى، وفي هذه المدة تتحول أيضا تحولات حتى يتكون خلق الإنسان، وقد جاء في القرآن في سورة الحج أن هذه المضغة تتخلق، تتخلق في قوله تعالى مخلقة وغير مخلقة، مخلقة وغير مخلقة، أي في أول 40 الثالثة لا تكون مخلقة ثم تتخلق. ومعنى التخلق، ومعنى التخلق أي يتشكل، يتشكل خلق الإنسان من الأعضاء المعروفة، من الأعضاء المعروفة شيئا فشيئا. وهذا من حكمة الله وقدرته، فهو عز وجل الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وكله على الله يسير. وهذه الأطوار، وهذه الأطوار الأربعة لها أحكام تأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد. وقوله ثم يرسل إليه الملك، ثم يرسل إليه الملك، المراد بالملك أي الموكل بالأرحام، وهل هو واحد يرسله الله عز وجل إلى جميع الإناث أو المراد بالجنس الجواب يحتمل يحتمل أنه ملك واحد يفعل هذا كله، ويحتمل أنه جنس من الملائكة جعل الله هذه وظيفتهم، فالله أعلم. والجزم يحتاج إلى دليل، والجزم يحتاج إلى دليل. ها؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه واحد فقط، ويحتمل أنه جنس ملائكة. والجزم يحتاج إلى دليل، يعني ينظف الأدلة، قد يكون فيه دليل يبين هذا. وقوله يرسل، وكذلك قبله يجمع، وقبله يجمع، هذان الفعلان مبنيان لما لم يسمى فاعله، هذان الفعلان مبنيان لما لم يسمى فاعله. والفاعل هو ربنا سبحانه وتعالى، وهذا من بلاغة لغة العرب، وهذا من بلاغة لغة العرب أن الفاعل إذا كان معلوما يحذف، وقوله فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، وقوله فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، ظاهر هذا اللفظ، ظاهر هذا اللفظ أن النفخ في الروح أولا ثم الكلمات الأربع، ثم الكلمات الأربع. ولكن جاء في صحيح البخاري، ولكن جاء في صحيح البخاري رواية أصرح من هذا، وفيها بعد أن يكتب الكلمات، وفي أنه بعد أن يكتب الكلمات ينفخ فيه الروح، وهذه صريحة فتكون المعتمدة، وهذه صريحة فتكون المعتمدة. لأن العطف بالواو لا يدل على الترتيب، لأن العطف بالواو لا يدل على الترتيب، وأما العطف بثم فيدل عليه صريحا. وقوله فينفخ فيه الروح، أي أنه يأتي بروح، بروح أمره الله عز وجل أن يأخذها، أمره الله عز وجل أن يأخذها فيحملها وينفخها في هذا الجنين. والروح مخلوق، الله أعلم بحقيقته وكنه، الله أعلم بحقيقته وكنه. لكنه شيء، ودلت الأدلة على أنها ترى وأنها تكفن ويصعد بها إلى السماء، فروح المؤمن تفتح له الأبواب، وروح الكافر تغلق عنها الأبواب. ثم ترد إلى صاحبها في قبره. فإما تنعم وإما تعذب بحسب عمله، فإما تعذب وإما تنعم بحسب عمله. وقوله ويؤمر بأربع كلمات، أن يأمر الله عز وجل الملك أن يكتب أربع كلمات، والكلمة في لغة العرب تطلق على الكلمة المفردة وتطلق على الجملة الطويلة، تطلق على الكلمة المفردة وتطلق على الجملة الطويلة بحسب السياق. والسياق هنا يدل على أن الكلمة جمل طويلة، وقوله بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذه هي الكلمات الأربع. التي يكتبها الملك، فإن قيل هذه خمس، فالجواب أنها أربع، لأنه إما شقي وإما سعيد، لأنه إما شقي وإما سعيد. ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والله تعالى أعلم. السائل محمد أحسن الله عليك يقول أحسن الله عليك: يا شيخ، أنا في بعض الأحيان تأتيني أفكار محرمة مع أشخاص، فماذا أفعل لكي يغفر الله لي؟ أعد. يقول أحسن الله عليك: تأتيني في بعض الأحيان أفكار محرمة مع أشخاص، فماذا أفعل لكي يغفر الله لي؟ لا تهتم، لأنه لا تؤاخذ ما يأتي في قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فمئة إنسان من أفكار سيئة قد تكون جرائم، قد يتصور أنه يقتل أحدا أو ما أشبه ذلك، هذا ما ليس عليه شيء فيه. الذي يؤخذ به الإنسان هو ما عزم على فعله، كان يخطط أن يسرق أو يقتل أو ما أشبه ذلك، يخطط خلاص يفكر كيف أفعل ذلك. أما ما يقع في قلبه مما لا يستدعي هو ولا يعني يريده، هذا لا شيء عليه، ما عليه شيء. والله تعالى